دي أبرك من إنك تقعد تذاكرهم ولو نمت من ولو نمتهم هتقوم مرتاح جدا. إنما لو أنت عكست قعدت تذاكر لحد الفجر مثلا وقمت نايم من الفجر لحد الظهر هتقوم متكسر برضه، على الرغم إنها مدة أطول بس هتقوم إيه متكسر. نوم بالليل يا جماعة طبيا بقى فعلا بيريح الجسم أفضل بكتير من نوم الصبح، بيبقى نوم سيء للغاية. طيب ده بالنسبة للنقطة الأولانية، الفصل الأولاني إن أنا أنزل وقت الصلاة وقت الأذان ده أفضل فاصل أشوف أنا بعمل إيه وأقوم أصلي. وأعرف حاجة ما بالنسبة للشباب اللي بيكسل وبيحبش انه ايه ينزل يصلي في المسجد، يقول لك اشتغل لك يا عم هتضيع وقت بقعد اعمل مش عارف ايه. انت مش كده ولا كده بالنسبة للشباب اللي بيصلي؟ انت مش كده ولا كده هتصلي؟ خلاص افتكر ربنا سبحانه وتعالى قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. افضل وقت والله يا جماعة لصلاة الفرض انك تصلي الفرض في وقته، في وقت اقامته، في وقت اذانه. خلاص انت تنزل تصلي في المسجد في اول فرض وتجدد نشاطك بالنزول والطلوع وتحرك جسمك، اخرج من حالة الاكتئاب والملل والزهق وانك ما بتتكلمش حد والكلام دي حاجة طبعا صعبة جدا. انزل وعيش في الجو الاجتماعي للمسجد وصلاة الجماعة، وانت صلي صلي في البيت وتوضي وقومي وتحرك. الموضوع ده بيبقى مهم جدا جدا. طيب بعد كده قلنا نقطة انها لو سهران بقى مثلا او لو قاعد بالليل وعاوز اخد 50 دقيقة مذاكرة وعايز اقوم 10 دقايق، العشر دقايق دي اقوم اعمل ايه؟ من اجمل الحاجات برضو انك تقوم برضو تتوضى وتصلي ركعتين في العشر دقايق دول، والله متعة ما اجمل منها والله، ولا قبلها ولا بعدها يا جماعة. وصدقوني بالنسبة لكل الناس اللي بتقول انا مش قادر، مش كتير نسمع عن المتحدث تقول ما عدتش قادر، مش طايق اذاكر، مش قادر اصلا، مش قادر اعمل كذا وكذا، خلاص ما عدتش قادر اصبر على الامتحانات، انا عايز ايام الامتحانات تيجي وتخلص، انا عايز امتحن واخلص. تحس ان حد مش قادر يصبر ومش قادر وتخنق، خلاص تلاقي آية جميلة قوي قوي قوي في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. شوف دي الفواصل فعلا اللي تفيدك، احنا قلنا عاوزين نتكلم عن فواصل مفيدة بيست بريكس، الحاجات اللي فعلا لما انا اخدها كفاصل الاقي ان حماسي يتجدد ويتنشط فعلا. لما انا اقوم اتوضى واقوم اصلي ركعتين واتحرك، الكلام ده يا جماعة يفيدني جدا. لما انا انزل لربنا سبحانه وتعالى واسجد قد ايه الكلام ده بيأثر. لما نيجي ناخدها واحدة واحدة كده هلاقي ان اولا الوضوء نفسه بيفوق جدا وبيشرح الصدر خلاص، وايام امتحانات مثلا اللي بتبقى في الصيف وكان ده بيخفف الحر جدا وبيجدد النشاط. والصلاة نفسها يا جماعة بتدي سكينة واطمئنان في القلب بشكل غير عادي، خصوصا الناس اللي بيعانوا من القلق والتوتر والشدة والكلام ده من الامتحانات، الصلاة هتنزل عليك سكينة واطمئنان غير طبيعي. من أجمل حاجات اللي في الصلاة الدعاء في الصلاة يا جماعة، خصوصا في السجود، القرب من الله في السجود والاستعانة بالله. عشان كان ربنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من الدعاء في السجود فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قد إيه الناس اللي عندها كمان أيام الامتحانات يا جماعة فقدان للثقة في النفس، ناس كانوا سألونا المرة فاتت قالوا إحنا عندنا عدم ثقة في النفس، نعمل إيه؟ دعائك في صلاتك للنافلة أو الكلام ده يديك ثقة في النفس. إزاي؟ بيقول لك إن أنت الدعاء في الصلاة والقرب من الله في السجود والاستعانة بالله بتقوي الثقة في النفس بالثقة في الله. إن أنا لما أقول يا رب نجحني يا رب وفقني، ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة، هيكون عندي ثقة في النفس بثقتي في الله إن ربنا سبحانه وتعالى بدام رزقني هذا الدعاء يبقى إن شاء الله هيكون مع الدعاء الإجابة. كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول أنا لا أحمل هم الإجابة، إذا رزقت الدعاء رزقت معه الإجابة، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ماشي؟ طيب بنقول ايه بعد كده؟ بنقول قد ايه الثقه دي بتحمسك انك تقدر تعمل المستحيل بقدره الله سبحانه وتعالى وتخلص اي ماده وتعدي من اي امتحان. ففعلا من اجمل الحاجات اللي هتعينك على تحمل ضغوط وملل ايام الامتحانات والتخلص من القلق والاضطرابات الاستعانه بالله. ازاي؟ بالصبر والصلاه. افتكر واستعينوا بالصبر والصلاه من اهم النقط النهارده. وبعد كده يا جماعة عاوزين نقول ان من اهم الفواصل الجميلة اللي ممكن ناخدها برضو يا جماعة الذكر. افتكر ان رقم 3 و4 مسألة الذكر، رقم 3 الذكر بالقرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر القرآن، ورقم 4 الذكر المطلق من التسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فافتكر في موضوع القرآن انك بجد الانسان يبقى مضطرب ومش قادر وكان ده افتكر الا بذكر الله تطمئن القلوب. اكتبوا الجمله دي يا جماعه، الا بذكر الله تطمئن القلوب. انك قلبك المضطرب اللي قلقان من امتحانات انا يحصل لي كذا ويحصل فيا كذا ومش عارف ايه وبتاع، لا ذكر الله ينزل على قلبك

خلاص انا والله انا شخصيا حصلت معايا، ما حصلش معاكي العكس قبل كده، ان كتاب ما كنتيش فتحتيه خالص واستعنتي بالله وحاولت، كان عندك ظروف او حاجه معينه وقلت يا رب اهديني اللي هيجي في الامتحان، لقيت ان ربنا سبحانه هداكي لمذاكره موضوع معين، تلاقي ان الموضوع ده تاني يوم في الامتحان. في هنا ايه جميله قالت نكتبها برده قدامنا كده بحروف من النور، قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله على الايه دي يا جماعه، انك لما تؤمن بالله ربنا يهدي قلبك. وما تنساش دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من علمه سيدنا علي: اللهم اهدني وسددني، اللهم اني اسالك الهدى والسداد. فعبادتك ايام الامتحانات هتديك الوقت والبركه، وربنا هيمن عليك بالهدايه يا جماعه. فجاه كلنا على حته البركه في الوقت، ومساله الوقت نفسه انه يزيد، ومساله البركه في الوقت، ومساله الهدايه. فده يا جماعه كلام مهم جدا جدا في النقطه اللي كنا بنتكلم عنها النهارده. طيب في الاخر كده عايزين نعمل تجميع، احنا بعد ما خلصنا نص ساعه اهو، عاوزين نعمل تجميع كواجب عملي بقى، ويا ريت على البيج الجميله بتاعتنا احلى شباب، لو ما حدش دخل عليها يا ريت، لو ما حدش كان لسه دخل عليها يا ريت يتحط دلوقتي على الروم اللينك بتاع احلى شباب facebook.com/احلى شباب 27LASHAPAP. خلاص خشوا معانا يا جماعه، وهنعمل مع بعض مسابقه زي كل مره، زي ما شفنا الكلام الجميل والمشاريع الجميله والتصميمات الحلوه قوي اللي عملها الشباب، في الشباب والبنات في احلى شباب، في ورقه لنوايا المذاكره، كنا ملينا 10 نوايا للمذاكره، احنا بنملي النهارده اهو يا جماعه. خلاص مسابقه جديده في عمل احلى تصميم لافضل فواصل للمذاكره، افضل فواصل للمذاكره. احنا بنقول اعمل 10 حاجات، جمعت لكم توب 10 بيست بريكس، وجمعت لكم توب 10 وورست بريكس، اسوأ 10 فواصل نبعد عنها، وايه هي افضل 10 فواصل نبعد عنها. لو نعملها انيميريشن نهدها مع بعض كده على السريع يا جماعه. واحد النزول، قلنا واحد النزول للصلاه، نعمل ايه اجمال كده بعد تفصيل الكلام اللي قلناه النهارده. واحد النزول لصلاه الجماعه للشباب، او ان البنت ايه تقوم للصلاه ايه في بيتها. اول حاجه ان اجمل فاصل الفاصل وقت الاذان. رقم اثنين قلنا في الاوقات العاديه او بالليل تتوضى وتصلي ركعتين نافله، احنا كلها فواصل تاخد في رينج ال 10 دقائق كده يا جماعه، زي ما بنقول اللي هي نظريه 50 في 10. رقم ثلاثة انك تقرا قران ولو صفحتين وتحاول انك تحفظ قران. رقم أربعة ذكر الله، الذكر المطلق سواء التسبيح او الاستغفار او الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا فضل كل واحده. رقم خمسة قلنا بعض التمارين الرياضيه اللي تنشطك جدا. رقم ستة قراءه جزء من بعض الكتب الرقائق المفيده او الكتب العلميه المفيده او الكتب الترفيهيه النافعه. رقم سبعة قلنا سماع 10 دقائق من محاضره دينيه ترقق القلوب، وقلنا خاف على قلبك لقلبك يفصل شحن ايماني، وخلي في اليوم ولو ساعه لقلبك ما بين الصلاه وسماع الشرايط او المحاضرات الدينيه، او تشوف مقاطع دعويه صغيره على يوتيوب. قلنا بعد كده رقم 8 سماع قرآن أو أناشيد، وابعد عن الأغاني تماما عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في ذاكرتك. رقم 9 مساعدة الأهل في أعمال المنزل، قلنا مثل زي غسل الصحون ترتيب المنزل. قلنا رقم 10 تخصيص، زي ما بنقول تخصيص أوقات خاصة بالراحة كما أن هناك أوقات خاصة للمذاكرة. قلت أنا هذاكر من الفجر للظهر، من الظهر للعصر، إنما من العصر للمغرب، إنما عندي مثلا من المغرب للعشاء ده أنا مثبته إن هو إيه وقت الراحة. فيبقى ده يا جماعه 10 نقط هم التوب 10 بيست بريكس، ده من افضل ما يكون. طيب ايه هم التوب 10 وورست بريكس، ايه هي اسوأ 10 فواصل ابعد عنها؟ رقم واحد الفيسبوك، رقم اثنين تويتر ايام الامتحانات. واحد يقول لك يا عم انت بتتكلم ازاي؟ يعني انا هقعد من غير فيسبوك وتويتر؟ طب ازاي؟ هقول لك على حاجه، الكلام ده والله بيستهلك وقت رهيب جدا منك في ايام الامتحانات على الاقل. ادخل مره واحده، مش هقول لك ليه ما تدخلش، ادخل مره واحده بس في اخر اليوم بعد ما اكون انهيت المطلوب من المذاكره. حط لنفسك كده هدف، قولي انا مش هخش فيس النهارده الا لما اخلص الموضوع ده، مش هخش تويتر النهارده الا لما ايه اخلص الكتاب الفلاني، وهكذا. فبنقول خليها مره واحده بس في اخر اليوم بعد ما تكون خلصت المطلوب من المذاكره في اليوم في جدولك. لو ما خلصتوش عاقب نفسك انك ايه ما تخشش النهارده عشان تخلص اليوم اللي بعده. رقم ثلاثة اليوتيوب، المشاهده العشوائيه، ان انا داخل على يوتيوب بتفرج الفيديو الفلاني وشوف تسريبه الخبر الفلاني، شاهد الفضائح مش عارف ايه، تلاقي نفسك فيديو جاب فيديو جاب فيديو، الوقت ضاع، كنت داخل تعمل 10 دقائق فاصل تلاقي نفسك قعدت 10 ساعات.